صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ يصل إلى مرتبة الإحسان إذا حقق الإسلام والإيمان، إذا كمل إسلامه وإيمانه، كمل إسلامه وإيمانه فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان.